أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، كنا قد ذكرنا خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حمراء الأسد يطارد قريشا، وذكرنا بعض الحكم وبعض الفوائد التربوية والعسكرية التي توخاها صلى الله عليه وآله وسلم من وراء هذه الحركة العسكرية، كما نوهنا بصنيع الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا رغم ما بهم من الجراح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعد هذا ينتقل القرآن الكريم إلى صفحة جديدة من صفحات التعقيب على أحداث أحد، فيقول الله عز وجل لنبيه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم من يضر الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. إن هذا الختام هو أنسب ختام لاستعراض الغزوة التي أصيب فيها المسلمون هذه الإصابة، والتي رجع منها المشركون بالنصر والغلبة. فهناك دائما تلك الشبهة الكاذبة التي تحيك في بعض الصدور أمام المعارك التي تنشب بين الحق والباطل، ثم يعود الحق بمثل هذه الإصابة ويعود منها الباطل ذا صولة وجولة. لماذا يصاب الحق وينجو الباطل؟ ولماذا يبتلى أهل الحق وينجو أهل الباطل؟ ولماذا لا ينتصر الحق كلما التقى مع الباطل ويعود بالغلبة والغنيمة؟ أليس هو الحق الذي ينبغي أن ينتصر؟ وفيما تكون للباطل هذه الصولة؟ وفيما يعود الباطل من صدامه مع الحق بهذه النتيجة؟ وفي كل هذا فتنة للقلوب الضعيفة وهزة عنيفة. ولقد وقع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد في دهشة واستغراب أن هذا. ففي هذا المقطع الختامي يجيء الجواب الأخير والبيان الأخير، ويريح الله عز وجل القلوب المتعبة، ويجلي كل خاطرة تتسلل إلى القلوب من هذه الناحية لواذا. إن ذهاب الباطل ناجيا في معركة من المعارك وبقاءه منتفشا فترة من الزمان ليس معناه أن الله عز وجل تاركه، أو أنه من القوة بحيث لا يغلب، أو بحيث يضر الحق ضررا باقيا قاضيا. وأن ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك وبقاءه ضعيف الحول فترة من الزمان ليس معناه أن الله عز وجل مجافيه أو ناسيه، أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه. كلا، إنما هي حكمة وتدبير هنا وهناك، يملي الله عز وجل للباطل ليمضي إلى نهاية الطريق، وليرتكب أبشع الآثام، وليحمل أثقل الأوزار، ولينال أشد العذاب باستحقاق. ويبتلي الله عز وجل الحق ليميز الخبيث من الطيب، ويعظم الأجر لمن يمضي مع الابتلاء ويثبت، فهو الكسب للحق والخسارة للباطل مضاعفا هذا وذاك هنا وهناك. لما كان من فوز المشركين في أحد وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من المؤمنين، أظهر بعض المنافقين كفرهم وقالوا: لو كان محمد نبيا ما قتل. وما صارع هؤلاء في إظهار ما يسرون من الكفر وتثبيط المؤمنين عن نصر الإيمان إلا لظنهم أن المسلمين قد قضي عليهم، وقد كان هذا مما يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من تسلية التنزيل له في هذا السياق قول الله عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا تهتم ولا تبالي بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومضرة أهله. إن القرآن يواسي النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه الحزن الذي يساور خاطره من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على الناس. كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق، ويحزنه حال المنافقين وهم يتردون في حمأة النفاق يظنون بالله ورسوله ظن السوء. وقد روي القول بتفسير الذين يسارعون في الكفر بالمنافقين عن مجاهد، وكذا قال في الذين اشتروا الكفر بالإيمان في الآية. التالية: وقيل هم المرتدون، وروي عن الحسن أن الذين يسارعون في الكفر هم الكفار. ومعنى يسارعون في الكفر أي يتوغلون فيه ويعجلون إلى إظهاره، فالمسارعة في الكفر هي المسارعة في نصرته والاهتمام بشؤونه حين يبدو لهم بعد انتصاره في وقعة أنه لن يهزم أبدا، والإيجاف في مقاومة المؤمنين حين يبدو لهم أن الحق بعد انهزامه في وقعة لن ينتصر أبدا. وما كل كافر يسارع في الكفر. ويخبره سبحانه وتعالى أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع لن يضروا الله شيئا، بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم. ونفي لن يضروا الله مراد به نفي أن يعطلوا ما أراده سبحانه، إذ قد كان الله عز وجل وعد الرسول بإظهار دينه على الدين كله، وكان سعي المنافقين في تعطيل ذلك باطل ولن يضر الله عز وجل شيئا. فنهى الله رسوله أن يحزن لما يبدو له من اشتداد المنافقين في معاكسة الدعوة، وبين له أنهم لن يستطيعوا إبطال مراد الله عز وجل، تذكيرا له وللمؤمنين بأن وعده متم وأن الله سيتم نوره ولو كره الكافرون. وهؤلاء العباد المهازيل لا يبلغون أن يضروا الله شيئا، والأمر في هذا لا يحتاج إلى بيان، إنما يريد الله سبحانه أن يجعل قضية العقيدة قضيته هو سبحانه، وأن يجعل المعركة مع المشركين معركته هو أيضا، ويريد أن يرفع عبء هذه العقيدة وعبء هذه المعركة عن عاتق الرسول وعاتق المسلمين جملة. فالذين يسارعون في الكفر إنما يحاربون الله، وهم أضعف من أن يضروا الله عز وجل شيئا، وهم إذن لن يضروا دعوته ولن يضروا دينه ولن يضروا حملة هذه الدعوة مهما سارعوا في الكفر ومهما أصابوا أولياء الله بالأذى، ويبقى مجرد أذى والعاقبة للمتقين. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يريد الله لهم أن يستنفذوا رصيدهم كله، وأن يحملوا وزرهم كله، وأن يستحقوا عذابهم كله، وأن يمضوا مسارعين في الكفر إلى نهاية الطريق. وكيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان، ولقد كان الإيمان في متناول أيديهم ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن. فالله عز وجل غني عنهم، وقد قيض الله لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم، وأعد له ممن ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول وذوي الألباب من الرجال الفحول، كما قال الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا. ولهم عذاب أليم في الآخرة. وفي هذه الآية يصل السياق إلى العقدة التي تحيك في بعض الصدور والشبهة التي تجول في بعض القلوب. هذه الشبهة تصول وتجول في قلوب وهي ترى أعداء الله وأعداء الحق متروكين لا يأخذهم العذاب، ممتعين في ظاهر الأمر بالقوة والسلطة والمال والجاه، مما يوقع الفتنة في قلوبهم وفي قلوب الناس من حولهم، ومما يجعل ضعاف الإيمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يحسبون أن الله وحاشاه سبحانه يرضى عن الباطل والشر والجحود والطغيان، فيملي له ويرخي له العنان، أو يحسبون أن الله سبحانه لا يتدخل في المعركة بين الحق والباطل فيدع للباطل أن يحطم الحق ولا يتدخل نصرة الحق، أو يحسبون أن هذا الباطل حق وإلا فلما تركه الله عز وجل ينمو ويكبر ويغلب، ويحسبون أن من شأن الباطل أن يغلب الحق في هذه الأرض وأن ليس من شأن الحق أن ينتصر، ثم يدع المبطلين الظلمة الطغاة المفسدين يلجون في عتوهم ويسارعون في كفرهم ويلجون في طغيانهم، ويظنون أن الأمر قد استقام لهم وأن ليس هنالك من قوة تقوى على الوقوف في وجههم. وهذا كله وهم باطل وظن بالله غير الحق، فالأمر ليس كذلك. وها هو ذا الله سبحانه وتعالى يحذر الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن، فيقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أي لا يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا دينه وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الدنيا أو في هذه الموقعة وعدم استئصالنا لهم وإملاءنا لهم خير لأنفسهم ومحبة منا لهم. كلا ليس الأمر كما زعموا، وإنما ذلك لشر يريده الله عز وجل بهم وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم. ولهذا قال الله عز وجل: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والإملاء هو الإمهال في الحياة، والمراد به هنا تأخير حياتهم وعدم استئصالهم في الحرب حيث فرحوا بالنصر يوم أحد. ويجوز أن يراد بالإملاء التخلية بينهم وبين أعمالهم في كيد المسلمين وحربهم، وإنما أداة حصر أي ما نملي لهم إلا ليزدادوا إثما. واللام في قوله تعالى ليزدادوا إثما هي التي يسمونها لام العاقبة، لام العاقبة والصيرورة، أي لتكون عاقبتهم بحسب السنة العامة في الخلق ازدياد الإثم. فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فليحذر الظالمون من الإمهال، ولا يظن أن يفوت الكبير المتعال، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وكأن الله تعالى قال إن هذا الإملاء للكافرين ليس عناية من الله بهم، وإنما هو جري على سنته في الخلق، وهي أن يكون ما يصيب الإنسان من خير وشر ثمرة عمله. ومن مقتضى هذه السنة العادلة أن يكون الإملاء للكافر علة غروره وسببا لاسترساله في فجوره، فيوقعه ذلك في الإثم الذي يترتب عليه العذاب المهين. ثم قال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التميز، فلا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر. وكان المنافقون يكتمون نفاقهم لما رأوا أمر المؤمنين في إقبال، ورأوا انتصارهم يوم بدر، فأراد الله سبحانه أن يفضحهم ويظهر نفاقهم بأن أصاب المؤمنين بقرح الهزيمة يوم أحد، حتى أظهر المنافقون فرحهم بنصرة المشركين، وسجل الله عليهم نفاقهم باديا للعيان. فميز الله بين الفريقين، قال مجاهد رحمه الله: ميز بينهم يوم أحد، وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد والهجرة. إذ التمايز لا يكون إلا بالشدائد، تعرف الجماعة وزن قوتها الحقيقية لأنها بانكشاف حال المنافقين لها تعرف أنهم عليها وليسوا لها، وبانكشاف حال الضعفاء الذين لم تربهم الشدة تعرف أنهم لا عليها ولا لها. هذا بعض ما تكشفه الشدة للجماعة من ضرر الالتباس، وأما الأفراد فإنها تكشف لهم حجب الغرور بأنفسهم، فإن المؤمن الصادق قد يغتر بنفسه فلا يدرك ما فيها من الضعف في الاعتقاد والأخلاق، لأن هذا مما يخفى مكانه على صاحبه حتى تظهره الشدائد. فلما كان هذا اللبس ضارا بالأفراد والجماعات، ولم يكن من شأن الله سبحانه ولا من حكمته أن يستبقي في عباده ما يضرهم، مضت سنته بأن يميز الخبيث من الطيب، فتظهر الخفايا وتبلى السرائر حتى يرتفع الالتباس ويتضح المنهج السوي للناس. ومن لطائف الآية الكريمة التعبير عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث، تسجيل على كل منهما بما يليق به وإشعار بعلة الحكم. إذن ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي حتى يخرج المؤمن من الكافر. فيقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن الله سبحانه، وليس من مقتضى ألوهيته، وليس من فعل سنته أن يدع الصف المسلم مختلطا غير مميز يتوارى المنافقون فيه وراء دعوى الإيمان ومظهر الإسلام، بينما قلوبهم خاوية من بشاشة الإيمان ومن روح الإسلام. فقد أخرج الله الأمة المسلمة لتؤدي دورا كونيا كبيرا ولتحمل منهجا إلهيا عظيما، ولتنشئ في الأرض واقعا فريدا ونظاما جديدا. وهذا الدور الكبير يقتضي التجرد والصفاء والتميز والتماسك، ويقتضي أن لا يكون في النفس والصف خلل ولا في بنائه دخل. وبتعبير مختصر، يقتضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي عظمة الدور الذي قدره الله لها في هذه الأرض، وتسامي المكانة التي أعدها الله لها في الآخرة. وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه الخبث، وأن يضغط لتتهاوى اللبنات الضعيفة، وأن تسلط عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضمائر. ومن ثم كان شأن الله سبحانه أن يميز الخبيث من الطيب، ولم يكن شأنه سبحانه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليه قبل هذه الرجة العظيمة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق، لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. فلم يكن في حكمته سبحانه أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان. فجعل الله أسبابا من شأنها أن تستنفر أعداءكم، فيظهر لكم العداوة فتطلع عليهم. ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء، فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل إلى قسمين: مطيعين وعاصين، مؤمنين ومنافقين، مسلمين وكافرين، ليرتب الله سبحانه على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. وعن طريق الرسالة، وعن طريق الإيمان بها أو الكفر، وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة، وعن طريق الابتلاء لأصحابهم في طريق الجهاد، عن طريق هذا كله يتم شأن الله سبحانه، وتتحقق سنته، ويميز الله الخبيث من الطيب، ويمحص القلوب، ويطهر النفوس والصفوف، ويكون من قدر الله عز وجل ما يكون. وفي قوله يجتبي من رسله إيذان بأن الوقوف على أمثال تلك الأسرار الغيبية لا يتأتى إلا ممن رشحه الله تعالى لمنصب جليل تقاصرت عنه همم الأمم، واصطفاه على الجماهير لإرشادهم. وتعميم الاجتباء لسائر الرسل عليهم السلام للدلالة على أن شأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أمر متين، له أصل أصيل جار على سنة الله عز وجل المسلوكة فيما بين الرسل عليهم السلام. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فيكون هذا التوجيه وهذا الترغيب بعد ذلك البيان وذلك الإطمئنان خير خاتمة لاستعراض الأحداث في أحد والتعقيب على تلك الأحداث: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. والأمر من قبل ومن بعد لله عز وجل، والخلق برهم وفاجرهم صائرون إلى الله، وكل مجزي بعمله، فريق في الجنة وفريق في السعير، وما ربك بظلام للعبيد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.